عنها وارضاها. الزوجة السادسة التي تزوجها النبي ام سلمة هند بنت ابي امية المخزومية القرشية، تكنى ام سلمة. كان لها زوج اسمه عبد الله ابن عبد اسد، هذا اخو النبي من الرضاعة، النبي له اخوان من الرضاعة، منهم هذا عبد الله ابن عبد اسد، ومنهم كذلك حمزة ابن عبد المطلب وابي سفيان ابن الحارث طبعا ابن عبد المطلب والشيماء وغيرهم. ابوها كان يسمونه زاد الركب، من كرمه اذا راحوا معه ناس يخاونه في سفر ولا في قنص ولا في مكان يقولهم شوفوا عندي شرط، تخاوني في الطريق لكن ما حد يدفع ريال، غداكم واكلكم وشربكم وكل ما تحتاجون علي، قمة الكرم في وقت كان الناس في اشد الحاجة. لو نتحدث اليوم عن المصايب اللي نقولها في البخل الذي يظهر خاصة في السفر، وصدق العلماء يقول ابن القيم السفر يسفر عن الرجال، تعرف الكريم من البخيل، وتعرف القوي من الضعيف، وتعرف ذا العبادة من البعيد عنها. السفر يعطيك شخصية الناس، انت ما تسافر عشان تكتشف خلق الله او تتجسس او تراقبهم، لكن السفر بطبيعته، لان المسافر معك يجلس ويقوم وينام ويصلي ويتعبد او يلهو او غير ذلك، وتراه انت في ذلك السفر. كان يسمى زاد الركب. ابوها في سفره يسمى لانه كان كريم. وبالمناسبة انا بقول شيء، انا كنت ابحث اليوم خاصة اليوم اقرأ في السيرة، من بعض اهل السير قال سبب زواج النبي من ام سلمة فعل ابيها. يا جماعة ترى فعل الخير يمكن يزوج بناتكم، انت يا بنت يا من تأخر عنك الزواج ترى الصدقة واعمال البر عموم البر والاحسان قد تفتح لك باب الزواج. انت يا من تريد الزوجة وتبحث، بعض الشباب يقول طقيت 10 في بيوت ما لقيت، افعل الخير. وش قال موسى عليه السلام؟ ربي اني لما انزلت من خير فقير. ترى موسى وشعيب والبنت في قصة مدين كلهم سووا خير وكلها كان دل على الزواج. موسى دخل جاي بلد ما يعرفها وشاف بنتين جالسات والرعاة يسقون وهم حريم مستحيات، وهذا دليل على حيائهن، والحجر والناس والرعاة وزحمة ورجال، ثم راح وسقى، يعني هو سوى خير وما يعرفهن، تقدم بكل أدب ولا ينظر إليهن، فحمل وسقى يرجو الخير. شوفوا اثر الخير ايش راح يكون. البنت لما سوالها موسى هذا الخير واختها، راحت لابوها وسوت خير هي بعد، قالت يا ابتي جانا رجال قبل شوي شاب فيه شيء من الامانة والقوة والادب، وشلون عرفت انه امين؟ القوة عرفنا، شار الحجر وسقى الحالة، لكن الامانة ترى الحرمة تعرف الشاب اللي يخون النظرة، اللي ناظر يتلفت في النساء ويسرق في الاسواق وفي الشوارع، هذا خاين، خاين لله ابتداءا، وخايل لبصره، وخايل لزوجته، وخايل لهالعرض بنت الناس في الشارع اللي هو مؤتمن على انه يغض طرفه ويغض البصر. حتى انت ممنوعة، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهن. اذا تبين السلامة وتبي السلامة غض البصر، ولا ذكرنا احد وقع في الحرام والزنا والفواحش الا لما طلق واطلق البصر ثم تحرك الفرج والشهوة ثم وقع لا قدر الله من وقع في الحرام والخطأ. ولذلك الخير صار من الثلاثة، موسى سوى خير ولقى نتيجته، والبنت راحت لابوها وقالت استأجره يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين، رد المعروف يا ولد يا والدي. والوالد سوى شعيب سوى خير، جابه وشغله ووظفه على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك، سوى له خير وظفه وجت كل الامور. يا شباب انت فقير تبغى وظيفة، تبغى تتزوج، تبغى مال، ما عندك مأوى، ما في سكن، عليك بما فعل موسى، افعل الخير وادعو ربك، يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وجاه الزواج وجتها الوظيفة عند شعيب والمأوى والسكن والراحة، وذلك فعل الخير يفتح الباب. زاد الركب ابو ام سلمة رضي الله عنها كان كريما، وهذا الكرم الذي كان يقدمه، يقال ان بيت ابو سلمة اول بيت اسلم، في فرق بين اول شخص اول بيت، اول بيت اسلم يعني اول بيت كل البيت كانوا مسلمين، هو اول بيت اسلم بيت ابو سلمة وزوجته، اسلم وهاجر الى الحبشة طبعا، ثم بعد ذلك اول ما رزق ببنت او ولد سلمة ورزق في ولدت زوجته هناك في الحبشة، وكانت الزوجة هذه فيها من الخير وفيها من الأدب، لكن الغريب أنها رضي الله عنها وأرضاها، هي طبعا كانت جميلة وكانت عاقلة وكانت بارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يثني عليها ثناء كثيرة. بعد غزوة أحد جرح زوجها وبقي مريضا، ثم دعا الله سبحانه وتعالى قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. احفظوا هالدعاء: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. ومات. ولما مات تقول أم سلمة، النبي طبعا دعا له عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، يعني الباقين، اخلفه يا رب. شوفوا هذا الدعاء جاب له شيء ما كان يتوقعه قبل موته ولا كانت تتوقعه زوجته. زوجته قيل لها أن الرسول يقول: من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أخلفه الله خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ من راح يجيني؟ أبو سلمة صحابي وهاجر الهجرتين ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد، من يأتيني خير من أبي سلمة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يتقدم ويرسل عمر، قال: يا عمر اذهب إلى أم سلمة واخطبها لي. يبغاها النبي عليه الصلاة والسلام، عندها 4 عيال من أبو سلمة. فراح عمر قال: يا أم سلمة إن الرسول يخطبك. قالت: أنا؟ قال: لي أنت. قالت: أنا عندي 3 مشاكل، مشكلة ما أدري الرسول يبيني ولا ما يبيني، يوافق عليها ولا لا. قال: وش هي؟ قالت: أول شيء أنا أكبر منه سن، 2 أنا امرأة مصبية يعني عندي عيال، عندي صبيان، 3 أنا حرمة فيني غيرة شديدة، ما أقدر أشوف ضرة ولا أغار. فقال: سأخبر النبي. راح للنبي قال: اذهب لها يا عمر وقل: أما السن فأنا أسن منك، يعني أنا أكبر منها ما عندي مشكلة، وأما الأولاد فأولادي فهم في ذمة الله ورسوله، أنا بقوم بتربيتهم. يا جماعة رسولكم فاضي؟ رسولكم يأخذ أرامل ويأخذ مطلقات وعندهم أولاد يقوم بتربيتهم مع شؤون الأمة وتأسيس المدينة والجهاد وقيامه بحق بيته وقيامه بحق الأمة؟ يا جماعة البركة والصدق. كم واحد الآن يسمعني متزوج وأبناء زوجته أعداء له، وكم واحدة متزوجة وأبناء زوجها أعداء لها، بينما رسولكم غير هالمفهوم. يا جماعة النبي عليه السلام رقي، قالت: أم قال: أما الأبناء ففي ذمة الله وذمتي، أنا أقوم بالأبناء، وأما غيرتها الزائدة فإني أدعو الله أن يخففها، أنا أتولى الدعاء والله يخفف منها الغيرة. فوافقت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنها واحتضن أبناءها، وكانت من أفقه النساء، حتى أن الصحابة كانوا يتعلمون منها ويقرؤون عليها رضي الله عنها وأرضاها. لها مواقف سريعة تصلح تذكر. طلع النبي مرة يصلي الفجر ورجع وهي ماسكة حصى، حصى تقول سبحان الله سبحان الله، يعني كأنها ماسكة سبحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تحطها في الجهة دي بعدين تشيلها سبحان الله سبحان الله. قال لها: ماذا تفعلين؟ قالت: أسبح الله. وراح النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حتى أشرقت الشمس ورجع سبحان الله سبحان الله. يا زين الذاكرات، والله إن الله ذكر الذاكرين والذاكرات أعد الله لهم. يا جماعة يا أختي يا أخي، وش يمنعي وانتم تتفرجون على هذا البرنامج، أنت وانت قاعد أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذكر، سبح واذكر الله في سيارتك، في مطبخك، انت وانت تشتغلين، في اي مكان، الذكر على لسانك ليكن مستمرا. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع النبي وجاوه جالسة حتى راح الاشراق، يعني تعدى وقت الاشراق. فقال النبي يهون عليها: اما والله اني قد قلت 4 كلمات تعدل ما قلتيه كله، انا قلت 4 كلمات تعدل اللي قلتيه من يوم صليت الفجر لين الحين. قالت: وما هن يا رسول الله؟ احفظوهن واحفظوها. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هالكلمات يقول تعدل اللي سويتيه والوقت ذلك كله. هذا من باب التخفيف عنها. وهي رضي الله عنها لها موقف حنونه في رجل اسمه ابو لبابه. ابو لبابه له علاقه باليهود قبل اسلامه، كان ساكن قريب منهم، يروح بينه وبينهم علاقه تجاريه. فأرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وشاف اليهود في الطريق وسلم عليهم. اليهود بعد خيانتهم، بعد خيانتهم في خيبر لما أجلاهم النبي إلى خيبر، أراد النبي، حكم عليهم النبي بالقتل والإجلاء. قال له واحد من اليهود: ماذا تتوقع أن يفعل بنا رسولك وش تتوقع يسوينا يا رسول؟ فقال لهم كذا أشر لهم بس، قال يقتلكم. وهذا الكلام خطأ، هو حس بالخطأ رضي الله عنه، يقول كيف أنا أفشي سر لرسول الله؟ ودخل المسجد وجاب حبل وقال من يا بنت تعالي ربطيني، وربط نفسه مع ابنته، ربطتها في سارية يسمونها الآن لو توقفون في المحراب على جنب الروضة على اليسار ترى فيه عمود سارية اسمها سارية التوبة أو سارية عمود أبو لبابة، هذا الموقف حصل فيها. فربط نفسه وجلس، قال والله لا أطلق نفسي، يعني ما أفك نفسي حتى يطلقني رسول الله. الرسول يوم جاء شافه مربوط قال والله لو لم يفعل لاستغفرت له، لكن ما دام فعل فليبقى حتى يحكم الله له، ما دام ربط نفسه وأطلق ما فعل ينتظر. ولذلك إذا فعلت ذنب، هذه نصيحة مني، لا تروح يعني تفضح نفسك، تبيت يسترك الله فتصبح تفضح نفسك، وتصبح يسترك الله ولا تبيت إلا فاضح نفسك، تسولف على زملائك والله فعلت وسويت وشفت وكذا، استر نفسك ما دام الله ستر عليك، إذا بليتم فاستتروا. وهو خايف رضي الله عنه اتهم بالنفاق، فبقي 6 أيام تفكه ابنته فقط وقت الصلاة ووقت الطعام ووقت الحاجة، إذا جاء أراد يقضي حاجة فكوه، وإذا بغى يأكل فكوه، وإذا أراد أن يصلي، حتى نزلت الآيات بعد 6 أيام. والله جل وعلا يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم في سورة التوبة، نزلت على النبي قبل صلاة الفجر، لأن أن الله تائب على أبو لبابة، وكان الرسول ليلته عند أم سلمة فقال لقد أنزل الله توبة أبو لبابة، قالت أسألك يا رسول الله أن أبشره، يعني تكفى ودي أنا اللي أدخل عليها بشرة، قال قومي فافعلي. تقول ففتحت الستار فقلت أبشر يا أبا لبابة فقد تاب الله عليك. يقول فتجمع الناس الصحابة في المسجد كل منهم يبغى يفكه، وهو يقول اتركوني لا أحد يطلقني، يقول أنا كنت أريد أن يخرج النبي فأشرف أنه اللي يفك الحبل، وفعلا خرج النبي وفك حبله وأطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من مواقفها رضي الله عنها قلت لكم بموقفها في الحديبية لما الصحابة رضي الله عنهم ما حلقوا يبون العمرة، وصارت الشروط بين الصحابة بين الرسول وقريش فما حلقوا، قال الرسول هلك قومك يا أم سلمة هلك الناس. فقالت يا رسول الله أشير عليك؟ قال أقولي. قالت أخرج فاحلق وانحر سيفعل الناس مثلك، ما في امرأة أنقذت الأمة من الهلاك مثل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقد كانت لها هذا الرأي الكبير العظيم المبارك. أرسلت ابنها رضي الله عنها وأرضاها في إلى علي بن أبي طالب، قالت ابقى عند علي ولا تأتيني أيام الفتنة إلا أن تقف معه أو تقتل دونه، يعني تقاتل تدافع عن علي رضي الله عنه وأرضاه. واستمر عمرها، دخل النبي عليها مرة ويتوضأ أو دخلت على النبي ويتوضأ والتفتت عليه، ودخل الرسول يده في الماء ثم رش الموية بهالطريقة في وجهها، فيقول يعني يمازحها، قالت والله إن تلك الرذاذ الموية اللي جاء على وجهي أصبح وجهي بشرى حتى أنها بلغت 90 سنة يقال ما بان عليها أثر الهرم بسبب رشة الموية بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي امزح مع زوجتك وامزحي معه مزحا لطيفا جميلا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. توفيت رضي الله عنها وأرضاها وعمرها 90 سنة لما بلغها خبر وفاة الحسين بن علي 61 رضي الله عنها، ودفنت في البقيع، وعاشت رضي الله عنها وأرضاها حتى أنها روت أحاديثا كثيرة وروى عنها البخاري وغيره رضي الله عنهم جميعا.